الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا العاشر من قراءة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام للإمام الترمذي رحمة الله عليه، نبدأه على بركة الله تعالى. بسم الله. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عبد الله بن قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. نعم، والحياء صفة محمودة، وهي تختلف عن صفة الخجل. صفة الخجل هي الصفة التي تمنع صاحبها من قول الحق ومن فعل الأفعال الحسنة، فهذه تسمى خجلا. بعض الناس يقول مثلا أنا أخجل أن أصل رحمي، أنا أخجل أن أطالب بحقي، أنا أخجل أن أبين الحق للناس، هذه تسمى صفة الخجل وهذه صفة سيئة. أما الحياء هي الصفة التي تمنع صاحبها من ارتكاب القبائح، وهذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفة حسنة وهي من صفات المؤمن. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قال قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. هذا الحديث حديث ضعيف، ورؤية المرأة لفرج زوجها جائز، و يعني هو مذكور في هذا الباب لما فيه من معنى المبالغة في حيائه عليه الصلاة والسلام، ولكن هي مسألة، هي أمر جائز والحديث ضعيف. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. في الأخدعين، وهذا الحديث حديث يعني في صحيح الإمام مسلم، وأجرة الحجام اختلف العلماء فيها، فبعض أهل العلم قال إنها لا تجوز، لعله لم يبلغه حديثا صحيحا، يعني هو هذا الإسناد مثلا إسناد ضعيف، لكن الحديث في صحيح مسلم. فأحيانا العالم قد يبلغه الحديث بإسناد ضعيف فلا يبني عليه حكما ويعني يخالفه، وقد لا يبلغه الحديث أساسا، خاصة في ذلك الزمن قبل يعني سهولة وصول الكتب وقبل التدوين وما شابه ذلك، قد تجد كثير من أهل العلم يعني ما وصله بعض الأحاديث فيحكم بخلافها، وليس إنه يتعمد أن يخالفها. بعض الناس قد يتعمد، والذي يتعمد ذلك هذا لا يكون يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعمد خلافه. بعض الناس يقولون لك حديث الآحاد وما شبه ذلك مثل هذا الكلام، هؤلاء قوم من أهل البدع، لكن على العموم أهل السنة قد يختلفون في مثل هذه المسائل التي ورد فيها نص بناء على أنه ما بلغهم النص أو ما بلغهم بإسناد صحيح، فإذا وجدنا خلافا للنص فلا نأخذ بقول العالم هذا وإن كان عالما كبيرا، إلا إن عرفنا أنه بلغه النص وقال بخلافه فهنا ننظر، نقول هو ما قال بخلافه للهوى، فإما أن يكون هذا النص بالنسبة له منسوخا، أو عنده ما يرد هذا النص، عنده علة مثلا في هذا الحديث أو ما شابه ذلك، وعند ذلك يكون النظر. لكن مجرد أن مثلا تجد مثلا مالك بن أنس قد يقول بخلاف حديث، هذا الحديث معروف عند العراقيين، ولهذا الشافعي رحمة الله عليه لما ذهب إلى العراق خالف الإمام مالك في بعض المسائل التي كان يوافقه عليها أيام ما كان في المدينة. لماذا؟ لأنه بلغه أحاديث ما كانت قد بلغت مالك. فعند ذلك إذا اختلف قول العالم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي أكيد، ولكن ننظر في كلام العالم لماذا هو قال ذلك. بالنسبة لأجرة الحجام، هناك من نهى عنها واعتمد على بعض الآثار، وهناك من قال إنها مكروهة مع الجواز، وهناك من قال هي جائزة، والكراهة هي الأرجح والله أعلم. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك؟ فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. هذه الأيام من الشهر يعني. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور قد يتداوى بما يتداوى به العرب في ذلك الوقت، فهذا يعني ليس بالضرورة أن هذا التحديد لهذه الأيام أنه كان يعني بوحي، فالله أعلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. ملل المنطقة، وهذا يدل على أن الحجامة في الإحرام أثناء الإحرام يعني جائزة. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هنا ذكر أن له أسماء، فهذه التي ذكرها أحمد محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. هل طبعا أحمد ومحمد هذه ثابتات بلا شك حتى في القرآن، لكن الماحي مثلا ما تجد أن الصحابة كانوا يتسمون بالماحي، فهل هو ذكر الاسم هنا وأراد به، أو ذكر إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد ثم ذكر الماحي كصفة وليس على أنها اسم؟ قد يكون ذلك والله أعلم، وقد يكون اسم لكن لكونه لم يكن ينادى به وإنما يسمى به من باب ذكر صفته، وهذا ممكن. كما لو ذكرنا مثلا خالد بن الوليد نقول اسمه سيف الله المسلول، هذه صفة لكن لتخصصه بها صارت كاسم العلم له. في مسألة هل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يصلي عليه أكثر الصوفية في أناشيدهم يصلون على طه، ليس اسما للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تجد أحدا من الصحابة ولا من التابعين بل حتى إلى العصور المتأخرة ما تجد أحدا ذكر أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في عصور متأخرة جدا الصوفية هم الذين قالوا أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طه هي حروف مثل حاميم عين سين قاف، ورد عن بعض السلف أن معنى طه يا رجل بلغة الأنباط، وهذا يحتاج إلى تحرير لأن القرآن عربي، فإذا نزلت كلمة عربية فإذا نزلت كلمة غير عربية لا تفهم إلا بلغة الأنباط، هذا أمر مستغرب إلى حد ما. ثم طه ليست فقط طه، وإنما تقرأ طيه طاه وغير ذلك. فهل لو كانت طه بلغة الأنباط يا رجل، فهل طيه أيضا بلغة الأنباط يا رجل؟ هنا هذا موضوع يحتاج إلى بحث لمن يبحث في مثل هذه المسألة. ثم على قراءة السكت، وهي قراءة عشرية، تقرأ طاها، ما تقول طاها، طا تسكت ثم ها سكت فيها، وهذا ليس من يعني ينفي أن تكون هي كلمة، هذا حرف وهذا حرف، إذن هي حكمها حكم الحروف المقطعة تماما، كافها يا عين صاد ألف لام ميم إلى آخره. وكذلك ياسين نفس الشيء. نعم. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. نعم، هذا إسناد حسن، وهو كما ترى أنه ذكر اسمين له ثم بعد ذلك ذكر ما هي صفات نبي الرحمة، هذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست اسم علم، والله أعلم. فإذا حمل الحديث السابق على هذا يعني هذا ليس مستبعدا. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة. باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قلنا الدقل هو نوع من أنواع التمر لكنه ليس من الأنواع الجيدة، فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ذلك، وأنت تجد الطعام وتأكل وتشرب، ما تقدر بعض الناس يعني ما يقدر هذه النعمة أن أفضل البشر ما كانت عنده أحيانا. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بناء ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. ما نستوقد بنار يعني ما نطبخ، اللحم مثلا يحتاج إلى طبخ، بعض أكثر أنواع الخضروات تحتاج إلى طبخ لا تؤكل نية. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطونه حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. هنا معنى إذا كانت خاوية والإنسان سيشعر بالجوع شيء طبيعي، لكن إذا وضع حجرا على المعدة ولفه بشيء بقماشة مثلا ليضغط الحجر على المعدة فالمعدة ستنطبق على بعضها فيخف الجوع، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرين عليه الصلاة والسلام، فيعني كان جائعا أكثر منهم. يقول الشيخ إسناده ضعيف لضعف سيار بن حاتم العنزي. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال

ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك، ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة فهو عوف الأعرابي. وهذا الحديث قال فيه حدثنا فعل ابن عباس رضي الله عنه حينما قال له أحدهم إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انعته لي صفه لي، فوصفه فقال لو رأيته في الحقيقة ما وصفته بأدق من هذا الوصف، إذن أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا قال أحد إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل ما أوصاف الذي رأيته. قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم من البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معل بن أسد قال معلّى حدثنا بن عبد العزيز أسد. معلّى قال حدثنا معلّى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا ابن عوف عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الحديث أو هذان الحديثان يعني في الأخير أو الأثران ختم بهما الكتاب، هي خارجة عن موضوع الكتاب ولكنه أراد التذكير بمسألتين. المسألة الأولى، قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، وهذا في الذي ابتلي طبعا كانوا يسمون القضاء بلية وليس أكرمت بالقضاء وصرت قاضيا كما أن بعض الناس كانوا يطلبون القضاء، كانوا يريدون يصيروا قضاء لكي منصب. على العموم فعليك بالأثر، فعليك بتتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عما كان من بعده عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني هو أراد أن يوصينا بهذه، الترمذي يعني أراد أن يوصينا بهذه الوصية فنقلها عن ابن المبارك رحمة الله عليه. ثم الأثر الآخر عن ابن سيرين، ابن المبارك هو من أتباع التابعين، توفي عام 181، وهذا عن ابن سيرين وهو من التابعين، قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهاتان الوصيتان من خير الوصايا. فالوصية الأولى أن يلتمس الإنسان عما يأخذ هذا الدين، هل يأخذه عن مبتدع أم يأخذه عن سني، هل يعني حتى في بعض الروايات أنهم نظروا في أهل البدع فلم يأخذوا روايتهم ونظروا في أهل السنة فأخذوا روايتهم، لأن المبتدع يعني ليس في كل الأحوال يكون ثقة، وإن كانت الرواية عن يعني الصادق من المبتدع جائزة، لكن الإنسان دائما يأخذ دينه عن أهل السنة ولا يأخذه عن أهل البدع ويتمسك بآثار، بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك بآثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فما تمسك بالأثر فهو على خير بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد ختمنا الكتاب ونحمد الله على ذلك، وقد أجزتكم بهذا الكتاب، وبإذن الله يعني نعمل المحضر ونحرر لكم الأسانيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ورؤيته في اليقظة في يوم القيامة، فنجتمع معه وتحت لوائه وخلفه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من السائرين على سبيله المقتفين لأثره عليه صلوات الله وسلامه. هذا والحمد لله رب العالمين، ولعلنا نلتقي بعد العيد في موعد سأذكره في يعني التليجرام، نرجع إلى دروسنا في الحديث النبوي، وكذلك سنأخذ في العقيدة بإذن الله. جمع الجيوش والدساكر. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، يوجد أثر تخطيناه، ما هو؟ رقم 380. طيب نرجع إليه إن شاء الله. اقرأ. قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. جزاك الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسائرين على دربهم إلى يوم الدين. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.